بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، وبعد، فنكمل ما توقف عنده الحديث قبل صلاة المغرب، وهو الفصل الخامس من الباب السادس في الكتاب، الباب الذي جعل فيه النووي رحمه الله تعالى آداب القراءة موزعة على نحو من 52 فصلا. تقدم منها 4 فصول تتعلق بفصل آداب السواك واستقبال القبلة والطهارة وكذا اختيار المكان النظيف، وهذا فصل خامس في استقبال القبلة معدودا من آداب قراءة القرآن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. في غير الصلاة، طيب وفي الصلاة ما يستحب له؟ في الصلاة شرط، ولا تقول يستحب، فأما الصلاة فشرطها استقبال القبلة، ولذلك قال يستحب في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، سواء كنت تقرأ في بيتك أو في المسجد أو في المدرسة أو عند الأستاذ ولدى الشيخ في الحلقة، المستحب أن تقرأ مستقبلا القبلة. نعم. فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطلقا رأسه. خير المجالس ما استقبل به القبلة، الحديث ضعيف وهو من طرقه المتعددة لا يثبت على اختلاف طرقه، وقد أخرج بعضها الطبراني في معجم الأوسط، وأخرجها الخطيب أيضا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، لكنها لا يصح منها طريق. وأما أصل المسألة فإن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يستحب لها جملة من الآداب، ومنها استقبال القبلة، لكن الحديث هذا لا يصح. ويجلس ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه مطرقا مطرقا رأسه، المقصود بإطراق الرأس إرخاء العينين إلى الأرض وعدم رفعها، أدبا مع القرآن وتخشعا بحيث يظهر عليه خشوع القراءة وسمتها. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. يقول حتى إذا قرأ وحده في بيته يراجع ورده، في مسجده يقرأ حزبه، يقرأ كما لو كان جالسا بين يدي شيخه، لأن الأدب ليس للشيخ وللأدب للقرآن الذي يقرأه، فيكون حاله واحدة إن قرأ على أستاذ في خشوع وخضوع وأدب أو قرأ وحده. نعم. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. استدل رحمه الله بالآية والحديث على جواز قراءة القرآن من غير استقبال القبلة، بل من غير جلوس، في اضطجاع وعلى جنب، في آية آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولو كان هذا ممتنعا لما جاز في الآية. وكذلك حديث عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، ولو كان ممنوعا ما فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في أول الفصل يستحب، فلو ما فعله جاز ولم يأتي أمرا محرما أو منهيا عنه في الشريعة. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها كما قال النووي لغتان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فهذه الآثار دلت أيضا على الجواز. فصل. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا متى يستعيذ؟ إذا قرأ، يعني إذا فرغ من القراءة يستعيذ. هكذا الاستعاذة قبل القراءة أو بعدها؟ الآية تقول فإذا قرأت، فعل ماضي، يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هو على تقدير كما قال المصنف هنا، وتقدير الآية عند الجمهور فإذا أردت القراءة فاستعذ، مثل قوله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا فرغتم من الصلاة، لا، المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فدل هذا على استحباب هذا المذكور في الآية قبل وليس بعد. بينما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وكذا النووي في المجموع عن النخعي وأبي هريرة وابن سيرين وعطاء ما أشار إليه المصنف، قال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة، فهو قول محكي عن بعض السلف والجمهور على خلافه. نعم. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ثبت في حديث السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قد كبر ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فدل هذا على جوازه ومشروعيته، فالصيغتان صحيحتان بل هما من السنة كذلك. نعم. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. الاستعاذة خارج الصلاة مستحبة، وعلى هذا أيضا تقرير القراء أن الإتيان بالاستعاذة قبل القراءة مستحب وليس واجبا لكل قارئ. أما داخل الصلاة فإنه يأتي بالاستعاذة في الركعة الأولى دون الثانية، لأنها هي افتتاح القراءة، ولأن القراءة في الركعة الثانية وما بعدها لم يفصل بينها وبين القراءة في الركعة الأولى سوى ركوع وتكبير وسجود، وهو ذكر فليس انفصالا عن القراءة، فلا حاجة إلى الاستعاذة، وهو الوجه الأول الذي قال فيه المصنف إنه الصحيح من وجهين عند أصحابنا. والوجه الثاني يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ومن الفقهاء من قال بل يتعوذ في أول كل ركعة قبل القراءة. هذا الصحيح الذي ذكره المصنف عند الشافعية التعوذ في كل ركعة، ورواية أيضا عن أحمد، ورجحها ابن حزم أيضا. أما الرواية الثانية عن أحمد والشافعي والمذكورة عن جملة من السلف كعطاء والحسن والنخعي وأبي حنيفة أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله، وعلل بما أشرت إليك أن السكوت الذي بين القراءتين في الركعة الأولى والثانية كان بسبب ذكر وركوع وسجود وتسبيح، فلم يتخلله شيء مما يخرج به عن حد الذكر إلى غيره حتى يعود إلى الاستعاذة، والعلم عند الله. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. قال النووي الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان من جنز إذا ستر. نعم. فصل. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى سورة براءة، فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أخل بالمسبلة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. باتفاق أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا باتفاق أنها جزء من آية في سورة النمل، وباتفاق أنه لا بسملة في صدر سورة التوبة، لا بسملة في أولها. ثم الخلاف في شيئين، هل البسملة في الفاتحة آية أو ليست بآية؟ والخلاف الثاني، هل البسملة في أوائل السور أيضا آية أو ليست بآية؟ أما الفاتحة فمن العلماء من عدها آية، ومنهم من لم يعدها، مع اتفاقهم على أن الفاتحة سبع آيات، وأنها المقصودة بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فمن لم يعدها آية لم تنقص السورة عنده إلى ست آيات، لأنه يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. فالمجموع عند كل الفريقين كلا الفريقين سبع آيات. فالذي اتفقوا عليه في بالنسبة للبسملة في غير سورة النمل في أثنائها وفي غير سورة التوبة في أولها على قولين، منهم من قال هي آية ولذلك كانت هي العلامة الفاصلة بين سورة وسورة، ومنهم من قال ليست بآية ولا من القرآن. والقول الوسط الذي رجحه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن البسملة في غير سورة النمل جزء من القرآن وليست آية مستقلة، إذن هي من القرآن يعني من جنسه، لكنها لا تكون آية مستقلة في أوائل السور، وهذا القول وسط والعلم عند الله. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. أشار النووي رحمه الله إلى شيء كان شائعا عندهم، وهو الإتيان ببعض القراء يأخذون أجرة على شيء يقرؤونه كالسبع والجزء، ويجرون على ذلك أوقافا وأرزاقا، يعني يجرون بعد مصارف الوقف على قراء مقابل شيء يقرؤونه. يقول فهذا أصبح جعلا، يعني أمرا يعطى على عمل معين. يقول هنا يتعين الإتيان بالبسملة خروجا من الخلاف الفقهي، لأنه يكون أتى بشيء جعل له مقابله عوض فيكون آخذا له على وجه صحيح. أصل فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور. فهو المقصود من إنزال القرآن الخشوع والتدبر، وليس الترنم ولا التغني أو التطرب بالأصوات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر، فهو المقصود من إنزال القرآن. والله عز وجل جعل المقصد الأعلى منه إعمال العقل والفكر فيه وإحياء القلب بآياته ومواعظه وسوره. نعم. وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يخلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة. الصعق هو ما يصيب الإنسان من تأثر شديد يغيب به عن الوعي، فيقال صعقا إذا أغشي عليه من شدة التأثر. نعم. وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر. قال النووي رحمه الله بهز بن حكيم هو بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي، وزرارة بضم الزاي. نعم. فقرأ حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. قال بهز فكنت في من حمله. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيدي رحمه الله تعالى إذا قرأ عنده القرآن يصيح ويصعق. أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء، ومنهم من يفتح الراء كما يقول النووي رحمه الله، وقال وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رحمه الله يحكيه وربما اختاره، يعني الحوارى، وكان علامة وقته في هذا الفن مع كمال تحقيقه فيه، واسم أبي الحواري عبد الله بن ميمون بن عباس بن الحارث. هذا كلام النووي رحمه الله في ضبط الاسم. ونقل النووي الآن هنا كما سمعت عن ابن أبي الحواري وعن زرارة أن منهم من كان يقرأ القرآن فيتأثر حد الموت أو الصعق، والصعق هو الاضطراب حتى يغشى عليه ويخر قد غاب عن الوعي من تأثره بالقرآن. نعم. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى. الجوعي قال النووي بضم الجيم. نعم. ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق، يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما. قال النووي: أبو الجوزاء بفتح الجيم والزاي اسمه أوس بن عبد الله، وقيل أوس بن خالد، وحبتر بحاء مهملة مفتوحة، ثم باء موحدة ساكنة، ثم تاء مثنات من فوق مفتوحة، ثم راء. نقل النووي الآن إنكار بعض أهل العلم على ما ينقل أو يؤثر عن بعضهم من التأثر بالقراءة بالصيح والصعق أو الغشيان من تأثر بالقراءة. نعم. قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله تعالى أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قال النووي: والصواب عدم الإنكار، إنكار التأثر بالقراءة إلى حد الصعق والغشيان، إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعها. ها هنا موقفان لأهل العلم. الصحيح الذي يقرره مثل الحافظ ابن رجب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أيهما أكمل؟ من يتأثر بالقرآن فيخشع ويتدبر فيبكي ويضطرب قلبه وبدنه وتدمع عينه، أو من يزيد على هذا القدر إلى حد أن يبلغ تأثره حد الإغماء وفقد الوعي؟ لو قستها بالقدر الذي يحصل به الأثر لا شك فإن فقد الوعي والغشيان والإغماء أعلى درجة من التأثر بالبكاء أو قشعريرة البدن. لكنك إن نظرت إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم فإنه ما كانوا يبلغون بتأثرهم بالقرآن، وهم أكمل من تأثر بالقرآن وأصدق من عرف عنه العيش بحقيقة معاني القرآن، فإنهم ما بلغوا هذا المبلغ. في الوقت ذاته أنت ترى أن هؤلاء ممن نقل عنهم من التابعين أو تابعيهم وهم أئمة صالحون معروفون بالزهد والصلاح والتقوى والديانة، ما يفعلون هذا تمثيلا ولا تصنعا ولا تكلفا، ويفعلون هذا تأثرا، وهم فيما يظهر من أحوالهم صادقون مخلصون، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ حرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله فقال: هذا يعود إلى كمال الأحوال وقوة القلوب واحتمالها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل القلوب وأقواها وأعظمها عن الله وأوعاها، وكذلك شأن صحابته رضي الله عنهم. يقول: فهؤلاء بلغوا من الإيمان والعلم بالله واليقين وقوة القلب ما جعلهم يبلغون أعظم وأتم الأثر بالقرآن، مع الاحتفاظ بكمال وعيهم وإدراكهم وحسهم. وأما من بعدهم فضعف في هذا الجانب، لم يبلغ درجتهم في قوة الحس والمعنى واكتمال قوة القلب، وبلغ به التأثر من القرآن ما لم يتمالك معه حد التحمل فأصابهم ما أصابهم. ولا شك أن لكل مقام مقال، وحال السلف الأقدم والأقرب والأكمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لا يعتبر فيه صنيع هؤلاء إنكارا، إلا كما قال المصنف: من يفعله تصنعا أو من يعلم عنه فعل ذلك على خلاف ما يظهر من هديه وشأنه من تمسك مثلا بالمأثور وعناية بالسنة وخشوع صادق لله، والله أعلم. فصل. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به. يذكر المصنف الآن في هذا الفصل استحباب ترديد الآيات للتدبر أثناء القراءة. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. وعن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فقال فقال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه ربي زدني علما. وردد السعيد بن جبير رضي الله عنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. وردد أيضا ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل رددها إلى السحر. هذه وغيرها فيما ينقل عن السلف بدءا مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترداده آية المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. وما جاء أيضا عن تميم الداري أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وما نقله أيضا عن أسماء رضي الله عنها أو عائشة أو ابن مسعود وسعيد بن جبير والضحاك من أن أحدهم ربما وقف عند الآية فاستوقفته فوقف فطال ترديدها عنده في القراءة وظل يلازمها حتى طال المقام واستغرق فيه الأوقات الطوال. قال المصنف رحمه الله هذا حث على التدبر واقتداء بالسلف. ومحل ذلك أيها المباركون أن أحدنا ربما إذا قرأ القرآن أتى عند آية فوجد قلبه منفتحة أبوابه عندها ووجد من الأثر وإقبال القلب وحسن العيش مع معاني الآية ما دعاه إلى تكرارها، عندئذ فتطبيق السنة هنا والمأثور عن السلف هو لزومها لا يبرح. من وجد ذلك ووجد قلبه عند آية فلا يبرح، وكلما عاود الآية وتدبرها وجد مزيد فتوح من الله وتوفيقا وإلهاما، فكلما ازداد فيها تكرارا وإعادة وجد فيها متعة ووجد فيها مزيد إدرار لدمعه وخشوع لقلبه، وهذا كله مطلوب شرعا اكتسابه. فهذا يحصل لأحدنا بين الحين والحين أو بين آية وآية أو في سورة وسورة، ربما وقف عند آية من نعيم الجنة أو عذاب النار أو قصص الأمم الخالية أو شيء من مضرب الأمثال في القرآن فاستشعر معنى وفتح له باب، أو نزلها على حال يعيشه أو أمر مر به فاستحسن أن يعيد الآية فوجد فيها سلوى مثلا لمصيبة ألمت به، أو وجد فيها تفريجا لكرب تغشاه، أو وجد فيها تنفيسا لهم ضاق به صدره، أو وجد فيها أنسا وفرحة وسعادة وسرورا، فإنه يشرع له أن يبقى عندها لأنه لا يزال في رحاب آية كريمة يتفيأ ظلالها. فلماذا يعجل ولماذا ينتقل إلى غيرها وهو يعلم أنه ربما لو فارق الآية أو السورة وانتقل عنها زال عنه ذلك الشعور فيفقد شيئا قد لا يتأتى له إلا بين الحين والحين. فهذا هو تفسير ما أثر عن السلف رحمة الله عليه في هذا الباب، وقد عده النووي أدبا من الآداب في هذا الباب. فصل. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان من يحمل على البكاء بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرا، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث وقد أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي وفي السنن، لكن إسناده ضعيف جدا، بعض رواته منكر الحديث وحكم عليه الدارقطني بأنه متروك على بعض رواته فلا يصح الحديث بهذا اللفظ. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. الترقوة هي العظم الذي يربط بين الكتف والصدر في أعلى عظام صدر الإنسان، فقال فبكى حتى بل ترقوته، يعني سالت دموعه حتى بلغت نحره رضي الله عنه. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فيدل على تكرره منه، يعني مرة في الفجر ومرة في العشاء. وفي رواية بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. ويشهد لذلك أيضا حديث أبي بكر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين مرض مرض وفاته أن يؤم أبو بكر بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء. فكان هذا معهودا عن السلف، تدبرهم، تأثرهم بالقرآن، بكاؤهم عند قراءتهم للقرآن رضي الله عنهم. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. قال النووي: الشراك بكسر الشين هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، الحبل الذي يكون على ظهر النعل أكرمكم الله، بحيث إذا لبس اللابس النعل ووضع قدمه كان الحبل أو السير الذي يشد ظهر القدم على باطن النعال التي تكون تحت موطئ القدم، يقال له شراك. يعني أصبح في وجه ابن عباس رضي الله عنهما خطان يظهر أثرهما من الدموع كالشراك البالي، يعني اختط في وجهه الدمع خطا حتى أصبح مؤثرا فيه يرى رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. هذه لطيفة. يقول الغزالي رحمه الله: طريقة استشعارك وإحضارك للبكاء عند قراءة القرآن بهذا. أولا تبدأ بأن تستشعر ما في القرآن من المواعظ والتهديد والوعيد وأنك المخاطب، ثم ترى حالك في التقصير فيصيبك الخوف من ذلك الوعيد الذي في القرآن فيحملك على البكاء. طيب، افترض أني فعلت هذا وحاولت ولم أجد البكاء، قال: إذن ابكي على أنك لم تجد هذا المعنى، فهذه مصيبة تستحق البكاء عليها. ففي كل حال أنت معك القرآن باعث على مزيد خشية وخشوع يحملك على البكاء، فتنال الفضيلة وتتأسى بهدي السلف وقبل ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ليس المقصود بالترتيل هنا تطريب الصوت، لكن الترتيل التؤدة في القراءة والترسل وحسن الأداء الذي لا عجلة فيه ولا هذرمة ولا إسراع. الترتيل التأني، القراءة بتمهل وترسل، ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، كما أخرج هذا أصحاب السنن أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الأمر الإلهي ورتل القرآن ترتيلا وافق الصفة التي أخبر الله عز وجل عنها بإنزال القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فانظر كيف أخبر الله بالصفة التي أنزل عليها القرآن، فقال ورتلناه ترتيلا، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن بالوصف الذي أنزل عليه القرآن، فقال ورتل القرآن ترتيلا. إذن هذه الصفة التي أنزل الله عليها القرآن، وهي الصفة التي أمر الله نبيه أن يقرأ بها القرآن، والأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته جميعا. وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. الحديث في الصحيحين في قصة فتح مكة وسورة الفتح إنما نزلت يوم الحديبية، فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام مستشعرا صدق الله في وعده: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: رأيته يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. والمقصود بالترجيع في القراءة أثر تقطع الصوت الذي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم به سورة الفتح. قال أهل العلم: ذلك أنه كان على ظهر الناقة وهي تتحرك، فيطرأ على صوته من القراءة بتحركه على ظهر الناقة ما يتقطع معه الصوت. قال الرواة في الحديث: يقول هكذا يعني يشير إلى تقطع الصوت. وفي الروايات أيضا أنه أراد أن يحاكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، والآخر البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء. قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ليش نقول الذي قرأ البقرة وحدها أفضل مع أن الثاني قرأ البقرة وآل عمران ففيها آيات أكثر وحروف أكثر وحسنات أكثر؟ الأفضلية هنا ليست بعدد الحروف والحسنات بل بأفضلية القراءة. إذا كان الزمان الذي استغرقاه واحدا، فإذا ثبت أن الذي قرأ البقرة كان أكثر ترتيلا وتؤدة، ففضلها مجاهد وقد سئل فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. يعني كلما كانت القراءة متأنية مطمئنة كانت أعظم، لأنها أقرب إلى أمر الله ورتل القرآن ترتيلا. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهد. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل ما هو؟ نعم، السور الأخيرة من القرآن على خلاف، فمنهم من يقول من الحجرات إلى الناس، ومنهم من يقول من سورة قاف إلى الناس، تسمى المفصل. قيل سميت المفصل لكثرة الفصل بين سورها بالبسملة. قال الرجل: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. نعم. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. إذن ما استحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إخبار الرجل بأنه قرأ المفصل في ركعة وقال هذا كهذ الشعر؟ يعني هي عجلة وهذرمة وإسراع إلى حد الإفراط. فقال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هي الترقوة مرة أخرى، العظم الذي يربط بين مجمع عظام الصدر مع النحر أعلى عظام القفص الصدري. معنى لا يجاوز تراقيهم يعني قراءة بالفم لا تنزل إلى القلب. هذا معنى لا يجاوز تراقيهم، أنها لا تتجاوز الفم والحنجرة. قال: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. والقراءة المستعجلة لا يمكن أن تصل القلب، لأن صاحبها كلما أتى بآية إسراعا ألحقها بالثانية فالثالثة والسورة بسورة أخرى، ولم يؤتي مجالا لقراءتها أن تبلغ القلب فترسخ فيه وتنفع. قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر وغيره. قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والإحترام وأشد تأثيرا في القلب. هذه فائدة لطيفة ختم بها الفصل. ما المقصود من ترتيل القرآن؟ سيقول القائل: التدبر، لأن الإسراع لا يعين، الإسراع ما يعين على التدبر. قال: لا، الترتيل مشروع للتدبر ولغيره. بمعنى لو قال قارئ: أنا أصلا ما أتدبر، لا أفهم المعاني، كالأعجمي مثلا، هو أصلا لا يفهم معاني القرآن، سنقول له إذا لا يستحب لك الترتيل، فقرأ بعجلة وإسراع وهذرمة، وألصق الآيات بالآيات، وقرأ السورة في نفس واحد وتعجل، وأدخل الكلمات في بعضها وركب الحروف فوق بعض. لا. طيب يقول ما يحصل لي التدبر؟ نقول من قال لك إن الترتيل مرتبط بالتدبر؟ فإن حصل استحب وإن لم يحصل لا يستحب. قال يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه. طيب وهو لا يفهم؟ قال لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. أجل، نعم قد لا يفهم معاني القرآن، لكن قراءته المرتلة تعين على توقير أكثر للقرآن وإن لم يستصحب معاني ما يقرأ. نعم.